طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ثم يقرأ. وهذه ثم قصد بها الشيخ عليه رحمة الله الترتيب للتراخي، الترتيب للتراخي، أي بمعنى أن الإنسان يتعود أولا ثم يأتي بالبسملة، ثانيا ثم يقرأ ماذا؟ الفاتحة، ثم يقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. فالمقصود به الترتيب، وإلا فثم تأتي في العربية للترتيب والتراخي، تأتي للترتيب والتراخي، فاستعملها في معنى وهو الترتيب، ولم يستعملها في المعنى الثاني وهو ماذا؟ التراخي. فإنه لا يصلح التراخي، فإنه لا يصلح ماذا؟ التراخي. استعيد ثم يأتي بالبسملة ثم يقرأ فتحة الكتاب، ثم يقرأ فتحة ماذا؟ الكتاب، وليس بينهما ماذا؟ تراخي، وليس بينهما ماذا؟ تراخي. وهذه السنة. فالشيخ عليه رحمة الله إنما قصد الترتيب، قصد ماذا؟ الترتيب، فقصد معنى من معاني ثم، قصد معنى من معاني ثم. قال: ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. والقراءة عند العلماء إذا أطلقت ماذا؟ أنه يعني إذا قيل فلان يقرأ، إذا قيل فلان ماذا؟ يقرأ، فلا بد من التلفظ، لا بد ماذا؟ من التلفظ، أي بمعنى لو قرأ الإنسان بفاتحة ماذا؟ الكتاب في نفسه ما صحت، لو قرأ الإنسان فاتحة الكتاب في نفسه ما صحت ماذا؟ الصلاة، لم تصح ماذا؟ الصلاة. من شرط الصلاة أن يقرأ الإنسان فاتحة ماذا؟ الكتاب. لكن ليس من شرطها، ليس من شرطها إذا كان الإنسان يصلي لنفسه أو كان ماذا؟ مأمونا، مأموما، إذا صلى الإنسان لنفسه منفردا أو كان مأموما يعني لغيره، مأموما ماذا؟ بعد غيره، مأموما بعد غيره، ليس إماما، ليس ماذا؟ إماما. فهل من شرطها يعني أن يسمع ماذا؟ أن يسمع من بجانبه، أو أن يسمع ماذا؟ نفسه؟ نقول لا، ليس من شرط القراءة حتى تكون ماذا؟ قراءة، أن يسمع ماذا؟ نفسه. فلو قرأ تيقن أنه قرأ فاتحة الكتاب، لكن ما أسمع نفسه، ما أسمع نفسه، يصلي الإنسان لنفسه أو يصلي خلف الإمام، فقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، لكنه لم يسمع نفسه، لم يسمع ماذا؟ نفسه القراءة، ولكنه تيقن وتحقق أنه قرأ ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب. فهذا هو الشرط، هذا هو ماذا؟ الشرط. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: ليس من شرط القول في لغة العرب حتى يكون قولا أن يكون مسموعا، ليس من شرط القول حتى يكون قولا في لغة ماذا؟ العرب، أن يكون ماذا؟ مسموعا. الشرط أن يتلفظ، الشرط ماذا؟ أن يتلفظ. أما الشرط الثاني أن يسمع غيره أو يسمع ماذا؟ نفسه، هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، أي ليس من شرط الكلام حتى يكون كلاما، وليس من شرط اللفظ حتى يكون لفظا في العربية، أن يكون ماذا؟ مسموعا، أن يكون ماذا؟ مسموعا. فلو قرأ الإنسان بفاتحة ماذا؟ الكتاب، ما أسمع نفسه، لكنه تيقن وتحقق أنه قرأ فاتحة الكتاب، فهذا يكفي، فهذا ماذا؟ يكفي. وهذه تجعلها قاعدة في كل الأقوال الواجبة، تجعلها قاعدة في كل الأقوال الواجبة، أنه ليس من شرطها، ليس من شرطها أن تكون ماذا؟ مسموعة. فلو قرأ الإنسان همسا بفاتحة ماذا؟ الكتاب، حتى هو ما سمع، حتى هو لم يسمع قراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب، فإن هذا يحصل به الإجزاء، هذا يحصل به ماذا؟ الإجزاء، لكن بشرط أنه يتحقق أنه قرأ، بشرط أن يتحقق أنه ماذا؟ قرأ. أما إذا قرأ الإنسان في نفسه، قرأ الإنسان في نفسه، أي أمر فاتحة الكتاب على قلبه مرورا ولم يتلفظ ماذا بها، فهذه لا تصح بها الصلاة، هذه لا تصح بها ماذا؟ الصلاة. قال: ثم يقرأ، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. والفاتحة هذه اسم من أسماء ماذا؟ الحمد، اسم من أسماء ماذا؟ الحمد. وللفاتحة ماذا؟ أسماء، للفاتحة ماذا؟ أسماء، منها فاتحة الكتاب كما في حديث عبادة وغيره، كما في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب. وهذا اسم من أسماء فاتحة ماذا؟ الكتاب، فتسمى بالسبع المثاني، وتسمى كما سيأتينا بأم ماذا؟ القرآن. وهكذا لها ماذا؟ أسماء، ومن أسمائها الصلاة الذي مرت معنا، من أسمائها أيضا ماذا؟ الصلاة. فللفاتحة ماذا؟ أسماء. للفاتحة أسماء جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوصلها إلى عدد كبير، منهم من أوصلها إلى عدد كبير، ولكن فيها تكلف، فيها ماذا؟ هذه الأسماء فيها تكلف. وإلا في للفاتحة ماذا؟ أسماء. للفاتحة ماذا؟ أسماء. قال ثم يقرأ الفاتحة. نستفيد ماذا من قوله الفاتحة؟ أن الداخلة ماذا؟ على ماذا؟ الفاتحة. أن الداخلة على ماذا؟ على الفاتحة هو ماذا؟ من ألفاظ العموم، أي بمعنى يستفاد من أنها للعموم والاستغراق. للعموم ماذا؟ والاستغراق. فلا يكون الإنسان قرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب إلا إذا قرأ ماذا؟ كل آية وكل كلمة وكل ماذا؟ حرف وكل ماذا؟ أيضا تشكيل ماذا في فاتحة ماذا؟ الكتاب. ولهذا قال العلماء أن الإنسان لا يكون قارئا لفاتحة ماذا؟ الكتاب إلا إذا قرأ ماذا؟ الفاتحة ماذا؟ كاملة، أي بكل آياتها وبكل كلماتها وبكل حروفها وبكل حركاتها وبكل ماذا؟ حركاتها. والحركات ستأتي معنا أنها على قسمين، من الحركات ما تغير المعنى، وهذا ما يسمى باللحن الذي يحيل المعنى. من الحركات ما هي ماذا؟ واجبة في قراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب، فإن بتركها يحصل إحالة للمعنى، يحصل إحالة ماذا؟ للمعنى. ومن الحركات ما لا يحصل بها إحالة ماذا؟ للمعنى. لماذا يدققون في فاتحة الكتاب خاصة؟ كما سيأتينا لماذا يدققون في فاتحة الكتاب خاصة؟ لأن فاتحة الكتاب هي ركن، والركن لا بد أن يأتي بالإنسان بكماله وتمامه، فلو أنقص حرفا، لو أنقص ماذا؟ حرفا، لم يأتي بالركن في فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب لا تكون فاتحة الكتاب ركنا إلا إذا أتى ماذا؟ بكل آياتها، بكل كلماتها، بكل حروفها، بكل حركاتها. والحركات كما سأتي معنا على قسمين، حركات لا يحصل بها إحالة للمعنى، وحركات تحصل بها إحالة ماذا؟ للمعنى، والثاني هو الذي يؤثر، والثاني كما سيأتي معنا هو الذي ماذا؟ يؤثر. إذن هذا الركن الأول. الركن الثاني كما ذكر ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، يعني معنى أن الإنسان لو قرأ 6 آيات من فاتحة الكتاب ما حصل الركن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان قرأ 6 آيات من فاتحة ماذا؟ الكتاب، أو قرأ ماذا؟ أنقص آية من فاتحة ماذا؟ الكتاب، فإنه لم يأتي بالركن، لم يأتي ماذا؟ بالركن. لماذا؟ قال العلماء لأن الركن ما يتبعض، الركن شيء واحد، الركن شيء ماذا؟ واحد. فلو قرأ إلا آية، فلو قرأ الفاتحة إلا آية ما صحت ماذا؟ ما صح الركن، أو ما صحت هذه ماذا؟ الركعة، ما صحت هذه ماذا؟ الركعة. وهكذا لو حصل أنه ماذا؟ قرأ الفاتحة ماذا؟ كاملة إلا كلمة، ما صحت الفاتحة ولم يصح الركن. لو أن أيضا ماذا؟ قرأ الآيات مع الكلمات ولكنه أنقص حرفا، أنقص حرفا من فاتحة ماذا؟ الكتاب، فإن صلاة ماذا؟ لا تصح، لأنه لم يأتي ماذا بالركن، لم يأتي ماذا بالركن. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالحركات، هكذا فيما يتعلق ماذا بالحركات، كما قلنا من الحركات ما يحيل المعنى إذا ترك ماذا الإنسان، إذا ترك ماذا الإنسان قد يحيل المعنى، ومنها ما لا يحيل ماذا المعنى. وهذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. الشيخ ذكر عليه رحمة الله قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، مرتبة أي بمعنى يأتي بالآية الأولى مرتبة في ماذا؟ في الآيات وفي الكلمات وفي الحروف. هذا لابد من هذا الترتيب، الترتيب ركن أركان قراءة فاتحة الكتاب، الترتيب ركن، كما مر معنا في الصلاة، كما مر معنا في الوضوء إلى غير ذلك. فالترتيب بين الآيات والكلمات والحروف هذا من أركان فاتحة ماذا؟ الكتاب. فلو قرأ الإنسان منكسا، لو قرأ الإنسان ماذا؟ منكسا، إما للآيات وإما للكلمات وإما للحروف، ما صح ما صحت هذه الركعة التي قرأ فيها على هذه الحال، لم تصح منه ماذا؟ الركعة التي قرأ فيها على هذا ماذا؟ على هذا الحال. فقال الشيخ عليه رحمة الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، متوالية أي بمعنى أنه يوالي ماذا بين الآيات، وكذلك يعني ماذا الكلمات، وهكذا ماذا الحروف. معنى ذلك أنه لو قرأ آية ثم سكت، لو قرأ ماذا آية ثم سكت سكوتا ماذا طويلا، ويستطيع يقطع هذا ماذا السكوت، يعني كأن يقرأ الإنسان آية من فاتحة الكتاب أو يقرأ آيتين من فاتحة الكتاب، وقبل الشروع في الآية ماذا الثالثة يسكت، يسمع أصواتا، يسمع أصواتا، فإذا به مع الأصوات بقي ماذا مع الأصوات، فطال به السكوت، طال به ماذا السكوت ماذا عرفا، فإن هذا الإنسان إذا أراد أن يقرأ فاتحة الكتاب يرجع من أول الآيات، يرجع من أول الآيات، لأن الموالاة بين آيات فاتحة الكتاب وكلمات فاتحة الكتاب وحروف فاتحة الكتاب ركن من أركان القراءة، ركن من أركان قراءة فاتحة ماذا الكتاب، وهذا أمر مهم، هذا أمر ماذا مهم. وهكذا لو حصل بأنه ماذا أدخل ذكرا، أدخل ماذا ذكرا لا علاقة لفاتحة الكتاب، لا علاقة لفاتحة الكتاب، فقرأ آية أو آيتين وإذا بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ويدعو الله، فطال به المقام، طال به ماذا الفصل. أيضا نقول هذا يستأنف يعني القراءة من أولها، يرجع ماذا من أول فاتحة ماذا الكتاب. إذن الترتيب لا بد منه في الآيات والكلمات والحروف، وهكذا أيضا الموالاة بين الآيات والكلمات والحروف هذا لابد منه ماذا في فاتحة ماذا الكتاب. أما إذا كان السكوت ذي عارض ما طال بماذا السكوت، أو أتى بذكر ماذا مشروع، يعني مثلا على سبيل المثال ذكر يعني قول الله جل وعلا أنعمت عليهم فسأل الله سبحانه وتعالى ودعتهم ما رجع، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر من حيث ماذا الفصل، لأن هذا الدعاء مشروع في مثل هذا المقام، لأنه مر يعني ماذا بالمنعم عليه، فسأل الله أن ينعم ماذا عليه، سأل الله أن ينعم ماذا عليه، ثم رجع إلى القراءة، هذا لا يضر فيما يتعلق بالمواصلة، فيما يتعلق بمواصلة قراءة فاتحة ماذا الكتاب. وهكذا كما قلنا لو سكت ماذا قليلا كان يسمع ماذا صوتا ثم يسمع ثم يرجع، هذا لا يؤثر عليه، ما طال بماذا الفصل، لم يطل ماذا الفصل، فهذا لا يؤثر فيما يتعلق بقراءة فاتحة ماذا الكتاب. فقال الشيخ عليه رحمة الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، مشددة أي بمعنى أن من الحروف حروف فاتحة ماذا الكتاب ما يكون مخففا ومنها ما يكون ماذا مشددا، منها ما يكون مخففا ومنها ما يكون ماذا مشددا. فكم هي الشدات في فاتحة الكتاب؟ بسم الله، كم هي الشدات في فاتحة ماذا الكتاب؟ الآن سترونها ما شاء الله مع الإنارة. الله بسم الله في الحمد، في شدة ولا ما في؟ ها ها لله، لفظ الجلالة اللام الثاني فيها الشدة، هذه الشدة الأولى. ها ها ربي أيضا هذه الشدة الثانية، الرحمن على الراء في الرحمن الرحيم، كم معنى أربع؟ ها مذكور مالكي أيه الدين خمسة، ها إياك لي ها ولي الثاني في إياك ها ها طيب هذه أيوة ها ال ال ها الذي ها نعم أنت علينا غير النور ها الضالين فيها ماذا اثنتان، كم يكون عندنا 11 شدة، 11 شدة على الصحيح. طيب ماذا نستفيد من هذه الشدات؟ الحرف المشدد حرفين، لو أن إنسان خفف في المشدد ماذا حذف؟ حذف حرفا، وإذا أنقص حرفا من فاتحة الكتاب ماذا؟ لم يأتي بالركن، لم يأتي بالركن، لأن من شروط يعني قراءة فاتحة الكتاب أن يقرأها ماذا كاملة بآياتها وكلماتها وحروفها وشداتها، هكذا حتى تكون ماذا تدخل فيها ماذا الحروف، لأن المشدد بحرفين، لأن المشدد ماذا بحرفين. فإذا خفف في مقام ماذا التثقيل، طيب إذا ثقل في مقام التخفيف زاد ماذا زاد حرفا، لكن هل تبطل به الفاتحة؟ الذي يظهر لا، لا تبطل به ماذا؟ الفاتحة. لكن لو أنقص من الركن هذا الذي يؤثر، هذا ماذا الذي يؤثر؟ طيب إذا كان الإنسان ما يستطيع، يأتي مثلا على سمثال إلى قول ماذا؟ إياك في قول إياك، إياك ما يشدد، إياك في قول ماذا؟ إياك. واضح يا إخوان؟ هما شدد الآن، أنقص ماذا؟ حرفا، أنقص ماذا؟ حرفا. لو كان الإنسان يقرأ على هذا الحال، يقرأ على هذا الحال ما يستطيع، يعني قراءته هي هكذا، قراءته هي ماذا؟ هكذا، لم يتعمد، هل تبطل صلاته؟ نقول إذا كان هذا الإنسان كأن يكون أعجميا أو لا يستطيع، فالصحيح أن الصلاة ماذا؟ صحيحة. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلح ماذا؟ الحرف، يستطيع أن يصلح ماذا؟ التجديد، ثم لم يفعل، فإن صلاته ماذا؟ باطلة، فإن صلاته ماذا؟ باطلة، ولا يصلى خلفه، فإن صلاته ماذا؟ باطلة، ولا يصلى ماذا؟ خلفه. حتى ذكروا هذا ماذا؟ في تغيير المعنى. لو أن الإنسان مثلا على سبيل المثال يقرأ فيقول أنعمت، ما يقول أنعمت، فجعل نفسه هو المنعم والله عز وجل المنعم ماذا؟ عليه. هذا ما يعتبر لحن، يعتبر من اللحن الذي يحيل المعنى، أصبح هو المنعم والمنعم عليه هو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا لحن يحيل ماذا؟ المعنى. إذا تعمد الإنسان يأثم، ولا تصح منه ماذا؟ الفاتحة، ولا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الفاتحة، ولا تصح منه ماذا؟ الصلاة. فإذا تعمد ماذا؟ الإنسان، يتعمد الإنسان اللحن. فاللحن عندنا على قسمين، لحن يحيل المعنى، وإنسان يستطيع يتعلم ويصلح ماذا؟ المعنى. فقصر أو فرط نقول ما صح صلاته، ولا يصلى ماذا؟ خلفه. أما إذا كان الإنسان يعني كأن يعني هذا في الأرياف، قال في الأرياف تجد بعض العام قد يقرؤون على هذا ماذا؟ المعنى، يحيل المعنى في بعض ماذا؟ الحروف. فنقول في الصحيح ماذا؟ الصحيح أن صلاته ماذا؟ صحيحة. الصحيح أن صلاته ماذا؟ صحيحة. وإذا استطاع مع الأيام أن يعلم أو كذلك ماذا يتعلم، هذا هو الواجب ماذا؟ عليه، هذا هو الواجب ماذا عليه. أما إذا كان يعني يأتي بحركة من الحركات لكن لا تحيل المعنى، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ولكن ماذا؟ الأكمل لا أن يصلح المعنى، نقول أكمل لك أن تصلح ماذا؟ المعنى. يأتي بشيء يعني ماذا من الحركات لا تحيل ماذا؟ المعنى. الأكمل أن الإنسان يسعى في إصلاح ماذا؟ إصلاح القراءة، في إصلاح القراءة. لماذا يشددون في فاتحة الكتاب؟ نرجع الآن، لماذا يشددون؟ يقولون لابد من الترتيب، من الموالاة، من ذكر، من دون التنكيس، من لا يحال فيها ماذا؟ المعنى إلى غير ذلك. ها؟ لأنها ركن، واضح؟ والركن ماذا؟ ينصب على كل حركة من هذه الحركات. يعني لو ترك الإنسان حرفا من فاتحة ماذا؟ الكتاب، ما صح هذا الركن، ما صح هذا الركن، لأن الركن ركن فاتح شيء واحد، ركن ماذا؟ الفاتح عنده ماذا؟ شيء واحد. لكن لو حصل أنه لحن بلحن يحيل المعنى في غير فاتحة الكتاب، ماذا يقولون في الصلاة؟ يقولون صلاة صحيحة. أنتم معنا يا أخوان؟ يقولون صلاة ماذا؟ صحيحة. لو أنه قرأ قراءة وأحال المعنى لكن في غير فاتحة ماذا؟ الكتاب، قالوا الصلاة صحيحة، والواجب عليه أن يسعى في إصلاح المعنى، الواجب عليه أن يسعى في إصلاح المعنى. أما الصلاة فهي صحيحة، أما الصلاة فهي صحيحة. التجديد جاء في فاتحة الكتاب لأنه ركن، والواجب على الإنسان أن يأتي ماذا به؟ الركن بكماله. فلو أخل بجزء من أجزاء ماذا؟ الركن، ما صح منه الركن. وما الدليل على أن من أركان الصلاة؟ سيأتي. قال عليه رحمة الله، قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، وهي ركن. أما من حيث يعني كونها ماذا ركن، كما جاء في الحديث، حديث عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب. وهنا مسألة مهمة، وهو النفي الداخل على الأقوال أو الداخل على الأفعال، النفي الذي تسلط إما على قول وإما على ماذا؟ على فعل. ننظر إلى هذا الفعل وننظر إلى هذا ماذا؟ القول. إن كان من قبيل ماذا؟ من قبيل الشروط أو الأركان، فإن النفي، فإن النفي ماذا؟ يدل على نفي ماذا؟ إما الصحة وإما ماذا؟ الوجود. لك أن تقول نفي الصحة أو نفي ماذا؟ أو الوجود، نفي الصحة أو نفي ماذا؟ الوجود، فيحمل على هذا المعنى. وإن كان هذا النفي تسلط على قول أو على فعل، فليس من الأركان وليس من الشروط، فإن هذا النفي يدل على ماذا؟ على نفي الكمال. هذه لابد نحفظ هذه المسألة، هذه مسألة ماذا؟ مهمة. نمثل لها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع ماذا؟ الأخبثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الآن النفي تسلط على ماذا قال؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، السبب أن الإنسان إذا قرب لماذا الطعام وكان ماذا يشتهي هذا ماذا الطعام تتعلق ماذا نفسه ماذا به الطعام تتعلق نفسه ماذا به الطعام، فإذا دخل في الصلاة هل يحصل له ماذا حضور القلب ويحصل له ماذا الخشوع أو ما يحصل له هذا؟ ما يحصل له. إذن المسألة ترجع إلى حضور القلب وإلى ماذا الخشوع. نرجع إلى حكم الخشوع، حكم ماذا الخشوع حضور القلب، ما حكم الخشوع مرة معنا؟ جمهور العلماء على أن الخشوع ماذا مستحب، جمهور العلماء على أن الخشوع ماذا مستحب. معنى ذلك لو أن إنسانا صلى ولم يخشع في صلاته بالكلية، لو أن إنسانا صلى ولم يخشع في صلاته بالكلية من أول التكبير إلى التسليمة، من أول التكبيرة إلى التسليمة وإذا به لم يخشع، حكم هذه الصلاة صحيحة لا ثواب فيها، حكم هذه الصلاة بأنها صحيحة، حكم هذه الصلاة صحيحة لا ثواب ماذا فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع ماذا الأخبثان، ما المقصود بالنفي هنا؟ نفي الكمال. لماذا؟ لأن النفي تسلط على ماذا؟ على أي شيء؟ على الخشوع وعلى حضور ماذا القلب، ولم يكن ركنا ولم يكن شرطا، فدل على نفي الكمال، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب، فاتحة الكتاب ماذا ركن من أركان الصلاة، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة نقول ماذا لا صلاة صحيحة، أو لك أن تقول لا صلاة ماذا شرعية، لا صلاة صحيحة لا صلاة ماذا شرعية. ولهذا المسيء في صلاته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخل بركن من أركان ماذا صلاته، ماذا قال له النبي عليه الصلاة؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة، أخل بركن من أركان الصلاة وهي ماذا الطمأنينة. فنأخذها ماذا فائدة، أن النفي أو النهي إذا تسلط على قول أو على فعل وكان هذا القول أو هذا الفعل من شروط الصلاة أو من أركان ماذا الصلاة، فاعلم أن النفي أو النهي يقتضي بطلان الصلاة، يقتضي نفي الصلاة أو بطلان ماذا الصلاة. أما إذا لم يتسلط على ماذا على ركن ولا على شرط، وإنما تسلط على كمال أي على مستحب، تسلط على ماذا على مستحب، فإن الصلاة ماذا صحيحة لكن لا ثواب فيها أو مع نقصان الثواب أو مع نقصان ماذا الثواب. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أتى كاهنا أو عرافا 40 يوما، من أتى كاهنا أو عرافا لم يقبل الله سبحانه وتعالى، لم يقبل ماذا الله سبحانه وتعالى صلاة 40 يوما، على ماذا يحمل النفي يا أخوان؟ ها ثم معنا يا أخوان من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل المقصود بعدم القبول بأنها باطلة؟ يعني يجب عليه أن يصلي كلما صلى؟ ها لماذا نفي الثواب هنا؟ القاعدة الآن أنتم معنا القاعدة هنا الآن أو نعم، لأن ماذا؟ لأن نفي القبلان لم يرجعنا بسبب الإخلال بركن أو بشرط، وإنما ماذا؟ بسبب ذنب ومعصية خارج الصلاة، بسبب ذنب ومعصية أذهب هذا الذنب وهذه المعصية ماذا؟ ثواب الصلاة، أذهب الثواب ماذا؟ الصلاة، لأن يعني نفي القبول ها هنا لم يتسلط بسبب انتفاء ركن أو بانتفاء ماذا؟ شرطا، وإنما يعني النفي هنا ماذا انتفاء ماذا للأجر، انتفاء ماذا للأجر، بمعنى أن هذه المعصية قابلت ماذا الأجر فذهب الأجر، أن هذه المعصية قابلت هذا الأجر فذهب ماذا الأجر. حتى ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله الإجماع على أن الصلاة صحيحة، ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أن الصلاة صحيحة بالإجماع، أن الصلاة صحيحة ماذا بالإجماع، الصلاة صحيحة بالإجماع. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فما المقصود يعني ماذا بالقبول ها هنا؟ لا يقبل، ها لا يقبل أي بمعنى أنها تبطل أي لا تصح. لماذا قلنا لا تصح هنا؟ لأن نفي القبول لسبب ماذا؟ بسبب فقدان شرط من شروطها ألا هو ماذا؟ الطهارة. إذن نحفظ هذه القاعدة، هذه قاعدة مفيدة جدا الآن. الشيخ ماذا يقول عليه رحمة الله؟ وهي ركن أن فاتحة الكتاب ركن من أركان ماذا الصلاة. لماذا جعلناها ركنا ولم نجعلها شرطا يا أخوان؟ لماذا جعلناها ركنا ولم نجعلها شرطا؟ لماذا جعلناها ركنا ولم نجعلها شرطا؟ فتحت الكتاب لأن في ماهية الصلاة، لأنها في الماهية، ما كان في الماهيات أركان. إذا انتفت ماذا؟ الماهية. إذا انتفت ماذا؟ الماهية لانتفاء ماذا؟ ركن من أركانها، فهذا يعود الأركان، واضح؟ فنقول الآن فتحت الكتاب ماذا؟ من الصلاة. إذا فنفيها، نفي الصلاة بسبب انتفائها، السبب في ذلك قلنا أنها من قبيل ماذا؟ الأركان. قلنا أنها من قبيل الأركان لأن الأركان خذها فائدة، الأركان هي التي تقوم بالشيء أصلا، الأركان هي التي تقوم بالشيء، معنى ذلك أن الأركان في ماهية الشيء، والشروط خارج ماذا؟ الشيء، الشروط تكون خارج ماذا؟ الشيء. وكلاهما يتفق على ماذا؟ على أن الماهية لا تتم ماذا؟ إلا به. كلاهما يتفق على ماذا؟ على أن الماهية وهي الصلاة لا تتم إلا بشروط الأركان، لكن الشروط خارج والماهية داخل، الشروط خارج الماهية والأركان داخل ماذا؟ الماهية. واتفق على أي شيء؟ على أن الماهية لا تتم ماذا؟ إلا بهما بالشروط والأركان، واضح يا إخوان؟ فالفاتح ركن أركان الصلاة، والركن لا يكون إلا في الماهية، الأركان لا تكون إلا في الماهية، والشروط ماذا؟ تكون خارج ماذا؟ الماهية. قال وهي ركن في كل ركعة. قد يقول قائل ما الدليل على أنها ركن في كل ركعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب. فإذا قرأ الإنسان فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب. ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو قرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة أن الصلاة ماذا؟ أن هذه الصلاة ماذا؟ صحيحة، وإن لم يقرأ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. هذا ظاهر ماذا يا أخوان؟ هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم معنا يا أخوان لا صلاة إلا فاتحة ماذا؟ الكتاب. فيصدق على هذه الصلاة أنه قرأ في ماذا؟ فاتحة الكتاب، ولو قرأ في الركعة ماذا؟ الأولى. نقول حديث عبادة يدل على أن الإنسان لو قرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة، وكانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ظاهر حديث عبادة أن هذا يحصل به ماذا؟ الإجزاء. ولكن يشكل على هذا ما جاء في حديث الموسي في صلاته لما علم الركعة الأولى، ماذا قال له؟ أمر بفاتحة الكتاب، ثم بعد ذلك ماذا قال له في آخر التعليم؟ وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن ضمن الذي أمر به فاتحة الكتاب، معنى ذلك أنه يفعلها في الركعة الثانية. لولا حديث المسيء صلاته نقولنا أن الإنسان لو قرأ ماذا؟ مرة واحدة فاتحة الكتاب في أول ركعة يحصل بالإجزاء، يحصل بها ماذا؟ الإجزاء. ولكن يأتي عندنا حديث المسيء في صلاته، لهذا الشيخ يشير إلى هذا الأمر، قال وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وتسمى أم القرآن، هذه من تسميات ماذا؟ فاتحة ماذا؟ الكتاب. لماذا سميت بأم ماذا؟ القرآن. والأم قيل الأصل، الأم هو ماذا؟ الأصل الذي يرجع إليه ماذا؟ كل شيء. يقال أم، يقال للشيء إذا كان أصلا يقال له في ماذا؟ يقال له ماذا؟ أم. ففاتحة الكتاب سميت بأم ماذا؟ القرآن، سميت بأم ماذا؟ القرآن. قال العلماء لأن ماذا؟ اشتملت على ما تفرق في القرآن، اشتملت على ما تفرق في القرآن. وما هو الذي تفرق في القرآن؟ بسم الله، أيش الذي تفرق في القرآن واجتمع في فاتحة الكتاب؟ توحيد ماذا يا أخوان؟ الألوهية موجود كما سيأتي معنا، وماذا؟ الربوبية موجود أيضا، الأسماء والصفات، أقسام التوحيد الثلاثة فيها، هذا أمر. الأمر الثاني ذكر المعاد. الأمر الثالث طريقة من؟ طريقة المنعم عليهم، طريقة الأنبياء والرسل. أيضا التحذير من طريقة ماذا؟ المخالفين، مغضوب عليهم الضالين، موجود فيها أيضا. أيضا اشتملت على ماذا؟ على الأمر والنهي، امتثال المأمورات واجتناب المحظورات في قولك ماذا؟ إياك نعبد والعبادة، امتثال الأمر واجتناب النهي، امتثال الأمر. فاشتملت على المأمورات والمنهيات. وأيضا ها؟ نعم اشتملت على ماذا أيضا؟ على ماذا؟ إياك نعبد إياك نستعين، استعين ماذا؟ استمر على ماذا؟ ها؟ عبادة مر معنا، لكن بقي على ماذا يا إخوان؟ على التوكل، على التوكل على الله عز وجل. وأيضا ها في ماذا؟ ها أنعمت عليهم، أيوه في طريق المنعم عليهم، طريق المنعم عليهم هم من جاءوا ماذا بشريعة الله جل وعلا. وأيضا بقي ولا ما بقي؟ على كل هذه بعض المعاني التي اشتملت عليها ماذا؟ فاتحة الكتاب. ولهذا سميت ماذا؟ سميت أما، سميت ماذا؟ أما أي أصلا، وما جاء بعدها يتفرع ماذا عنها، ما تفرق في القرآن اجتمع فيها، ما تفرق في القرآن. فإن القرآن إما أن يخبر يعني ماذا؟ إما أخبار وإما أمر وإما نهي وإما ذكر طرق المخالفين وإما ذكر طرق الموافقين وإما ذكر ماذا؟ التوحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات إلى غير ذلك، كل هذا في فاتحة الكتاب. لهذا كانت أم القرآن، لهذا كانت ماذا؟ أم القرآن. لهذا قال عليه رحمة الله قالوا تسمى أم ماذا؟ القرآن، أي أصل ماذا؟ القرآن. ثم علل قال لأن فيها الإلهيات والمعاد، الإلهيات والمعاد. أين المعاد؟ مالكي يوم الدين، هذا المعاد باقي. قال والمعاد والنبوات وإثبات القدر. أين إثبات القدر؟ من أين نأخذ إثبات القدر؟ ها؟ اهدنا الصراط ماذا؟ المستقيم. فإذا قدر لك الله عز وجل أنك من أهل ماذا؟ الهداية، فهذا يدخل في باب القدر، يدخل أيضا في باب ماذا؟ القدر. قال وإثبات القدر في الآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، مالك يوم الدين. قال يدل على المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين، الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. وفيه التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. على كل هذه بعض المعاني، هذه بعض ماذا المعاني، وإلا فهي ماذا أم ماذا القرآن، أي أصل القرآن، وما تفرع من القرآن يرجع ماذا إليها، يرجع ماذا إليها. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويستحب، هذا حديث مسلمة الوارد معنا، قال ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته، لقراءته صلى الله عليه وسلم، كان يقف عليه الصلاة والسلام على رؤوس ماذا الآيات. ما حال حديث أم سلمة؟ ما حال حديث أم سلمة؟ لأنه الحديث الوارد في هذا المسألة، الحديث الوارد في هذا المسألة حديث أم سلمة. مر معنا في تلخيص صفة الصلاة، تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله. أن أين ضعف؟ ما سبب ضعفه؟ ها؟ لا، حديث أم سلمة حديث مرفوع، لكن محل الحديث نفسه، الحديث الوارد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وقف على رؤوس الآيات، وقف على رؤوس ماذا الآيات، وإن كانت الآية الثانية لها ارتباط وتعلق من حيث المعنى بالآية ماذا الأولى. سيأتي معنا واستفدنا الفائدة أن قلنا المسألة فيها وقف وقطع، صح ولا لا؟ لكن محل الحديث، ذكرونا محل حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع القراء، هذا بإجماع القراء أن السنة في ذلك أن يقف الإنسان على رؤوس مدى الآيات استحبابا وسنة، أن يقف الإنسان على رؤوس مدى الآيات، وإن كانت الآية التي ستأتي مدى بعدها لها ارتباط مدى من حيث المعنى بالآية التي وقفت عليها، لكن هذا في باب الوقف خلاف في باب مدى القطع. لكن ما حل الحديث أولا؟ ما حال الحديث الوارد؟ تذكرون الحديث هذا؟ من الذي علق عليه؟ من الذي علق على حديث أم سلمة؟ ذكرنا هناك تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، تكلمنا على الحديث. ما حال الحديث يا أخوان؟ عندك معلق فيه؟ ضعيف؟ ضعيف؟ ضعيف؟ لا، نسيت أكتب الفائدة، نقولها من هناك إلى هنا، نريد أن يذكرنا الفائدة، أننا تكلمنا عليه وخلصنا بأنه ماذا؟ ها؟ إيش خلصنا به؟ أنه ثابت، خلصنا بأنه قد يحسن. على كل يعني يقول عليه رحمة الله قال ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. هذا الاستحباب لا يختص فاتحة الكتاب، هذه فائدة الآن. هذا الاستحباب ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن هذا الاستحباب لا يقف على فاتحة ماذا الكتاب، بل في كل القرآن بل في كل القرآن، والأمر استحباب. فلو أن الإنسان لم يقف على رؤوس ماذا الآيات ما على الشيء جائز، ولكن من حيث ماذا السنة والاستحباب أنه يقف على رؤوس ماذا الآيات، وإن كانت الآية الثانية لها ماذا ارتباط بالآية ماذا الأولى. يعني كأن يقول الإنسان يعني ماذا فويل ماذا للمصلين، فويل للمصلين، ثم بعد ذلك ماذا يقف. هل يصلح الوقوف هنا؟ فويل ماذا للمصلين، فويل للمصلين، ثم يقف. ها من حيث الوقف صح، لكن لو ركع بعدها قرأ هذه الآية وهي القطع ركع، قالوا القطع ممنوع. لماذا القطع ممنوع؟ لأن هذا إخلال بالمعنى. في الشيخ عليه رحمة الله يتكلم على الوقف ولم يتكلم على القطع، يتكلم على الوقف يعني بمعنى معنى يقف ثم يقرأ بعدها، ثم بعد ذلك يقرأ ماذا بعدها، أي لا يقطع، أي بمعنى لا يركع، ينتهي ماذا من القراءة. فالقطع ممنوع والوقف سنة من السنن، وإن كانت الآية الثانية لها ارتباط بالآية ماذا الأولى، وإن كانت الآية الثانية لها ارتباط بالآية ماذا الأولى، فالسنة في ذلك الوقف على رؤوس ماذا الآيات، الوقف على رؤوس ماذا الآيات. هذه سنة من السنن، ويشير إلى حديث ماذا حديث مسلمة في سنن أبي داود من حديث مسلمة، لكن كما قلنا يعني يحتاج نظر هذا الحديث، تكلمنا على هذا الحديث. قال ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. أين قراءته عليه الصلاة والسلام؟ أين قراءته عليه الصلاة والسلام؟ قلنا جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وقف على رؤوس ماذا الآيات. وقلنا أن هذا الأمر لا يختص بفاتحة الكتاب، لا يختص بفاتحة ماذا الكتاب، بل بكل القرآن، بل بكل ماذا القرآن، وهذا على سبيل ماذا الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. فلو سرد الإنسان سردا ما عليه شيء، لو سرد الإنسان سردا ما عليه شيء، ولكن خالف ماذا السنة في ذلك. ولكن الممنوع كما قلنا ما يتعلق مسألة ماذا القطع في بعض الآيات الذي لها ارتباط بالآية التي تأتي ماذا بعدها، يفارق القراءة إلى الركوع، قالوا هذا ممنوع، قالوا هذا ماذا ممنوع.